تقضي ما انت قام، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. مقابل الايمان صارت الدنيا لا قيمة لها، لا قيمة لها. ولذلك الذي يستشعر هذا الايمان، حلاوة الايمان، لذة الايمان، متعة الايمان، الدنيا عنده ليست لها قيمة. فمهما وجدت للدنيا في قلبك قيمة فاعلم ان سبب هذا نقص الايمان في قلبك. اللهم اكمل الايمان في قلوبنا، اللهم كمل الايمان في قلوبنا. احبتي في الله انتبهوا لهذه القضية، يذكرها لنا ابن الجوزي في عبارة لطيفة. حين قيل له ما بالنا اذا ملأنا الكوز لا يبرد فاذا انقصناه برد، يسألونه ليه لما نملى القلة لحد الحرف، عارفين القلة ولا انتم بتوع الثلاجات، الكل تملاها لحد الحرف لا تثلج ما تبردش ما تسلكش المي، لما تنقصها لحد الزور تسأل صح. قيل له ما بالنا اذا ملأنا الكوز لا يبرد فاذا انقصناه برد، قال لتعلموا ان الهوى لا يدخل الا على ناقص، لتعلموا ان الهوى لا يدخل الا على ناقص. فالهوى المزاج الشخصي، الهوى حب الدنيا، الهوى التعلق بالشهوات لا يدخل الا على ناقص، ناقص الايمان. لو كمل ايمانك ما صار للدنيا في قلبك لذة. لذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبب الي من دنياكم اطيب نساء، حبب، ولكن انظر للاخرة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فرق رهيب بين اللفظين صح؟ نعم. ولذا عمر بن الخطاب كان يقول بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يعد شيء يجعلني اعيش في الدنيا الا لذة ان اعفر وجهي في التراب لربي، هي دي اللذة الوحيدة. ان اهل الشهوات والملذات يخبرونك انهم تعساء، ما احسوا بالسعادة ساعة وما حاسوا اللذة لحظة. ان هذه الشهوات ايها الاخوة عذاب على اهلها، هذه المتع الرخيصة بعيدة عن سعادة القلب، انما السعادة الحقيقية سعادة القلب، وانما الشقاء شقاء القلب فاكلة تضيع وسربة تذهب وسيارة فارهة حادثة في لحظة تجعلها صفيحا لا قيمة له. وكل الدنيا بلا استثناء اذا اجتمع الملك والمال والصحة والزوجة والعيال والشهوات فلحظة الموت تجعلك تتحسر على كل هذا. اما الذي يسعد في لحظة الموت حلاوة الايمان، فعرفنا ان هذه هي الحلاوة الحقيقية، هي المتعة الاصلية. لذلك اخوتان كان الصحابة رضوان الله عليهم حين احسوا بفحم الايمان كل خوفهم على فقده. اسمع كلام النبي بقى، وانت برضو ما تصلوش على النبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام. يقول رسول الله يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن، وجد الكلمة دي مهمة جدا، وجد بهن بهذه الثلاثة وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله الثلاثة، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. هذا هو الشاهد، ان الموحد الذي ذاق طعم الايمان ذاق لذة الإيمان، ذاق متعة الإيمان، يكره فقد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. فالذي صلى وذاق طعم الإيمان في الصلاة حين سجد وقال يا الله، فسكب الله في قلبه حلاوة أحسها لو قطعوه على ألا يصلي لا يستطيع إلا أن يصلي. ما يقدرش، ما يملكش، مش إيده، ما يستطيعش، ما يقدرش يبطل، يقول قطعوني وإيه؟ وصلي، أصلي، لازم. الذي استشعر حلاوة الإيمان في تلاوة القرآن حين فتح مصحفه في رمضان وتلا وقرأ فاستشعر جلال كمال كلام الله، استشعر هذا المعنى في المصحف، لا يطيق أن يترك بعد ذلك. لو قطعوه إربا إربا فإنه لا يترك لسانه كلام الله. انظر إلى سعيد بن جبير لما أراد الحجاج قتله، القصة طويلة أعطيكم آخر فقرة فيها، قال الحجاج اقتلوه، فاتجه إلى القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قال حولوه عن القبلة، فقال أينما تولوا فثم وجه الله، قال كفور على الأرض، قال منها خلقناكم وفيها نعينكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، قال اذبحوه، فقال اللهم إني أشهد وأحاد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالها ثلاثا فذبحوه في الثالثة فلم يتمها. انظر كيف كان يذبح وهو يتلو القرآن، حلاوة. انظر إلى ذاك الصحابي الذي وقف يقرأ القرآن فطعنوه من خلفه فقفز الدم في وجهه فمسح وجهه بالدم وهو يقول فزت ورب الكعبة. انظر إلى الثالث والرابع، شيء عجيب. انظر إلى الصحابي الذي دخل في الصلاة وقد دخلت رجلاه الأكلة. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يحافي كل مبتلى مسلم، رجله دخل فيها السرطان يريدون قطعها، فيقول إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها، فلما دخل في الصلاة أتوا بالمنشار فقطعوا رجله وهو يصلي، فما شعر بذلك، ولما وضعوها في الزيت المغلي ليموت مكان الجرح أغمي عليه. لذة الإيمان، حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، إنها شيء عظيم. السؤال الآن، هل ذقت حلاوة الإيمان؟ إن شاء الله. إنها وقفة تحتاج أن يبكي كل منا على نفسه أن عاش هذا الزمان الطويل وما ذاق لذة الإيمان. أيها المحروم أقبل على الرزاق وهو المعطي، فإنه يعطي كل من يسأل. قال رسول الله برضو في ناس ما بيصليش على النبي، واحنا متفقين اللي بيصليش على النبي يروح. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من مدخر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الصبح. أريدك الليلة وبمنتهى البساطة والسهولة دون تحقيق

عايزين كل واحد منا يسأل نفس السؤال ده. يا ترى احنا فاهمين الاسلام يا جماعة ولا عايشين ازاي وعايشين ليه وعايشين بايه؟ يا مناس بسأل واحد من الناس النهاردة عنده انترنت بقول له افترض قدام الكمبيوتر قد ايه؟ بيقول لي يعني من 10 ساعات ل 12 ساعة كل يوم. 10 ساعات قدام الكمبيوتر. احنا ما بنقولش ان ده حرام اذا لم ينهي عن طاعة الله. ما يبقاش حرام. لكن انا عايز اشوف حد مننا اشتغل لله 10 ساعات بهذا الصبر. شفت؟ شفت حد يقول 10 ساعات لربنا؟ ده الصلاة انا فوجئت ان لقيتكم خلصتوا الصلاة. صاروخ مجري فيه ايه؟ اسمعنا العمل لربنا اللي بنكروته. اسمعنا الشغل اللي حساب لربنا هو اللي بنخلصه أوام أوام. اسمعنا واحنا مخلوقين ليه يا شباب؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذاب وأوام طريق. اللي يقول لي ربنا خلقنا للعبادة انت عارف كده يا العاب. طب انت عايز لعبادة ربنا؟ هي دي المصيبة. اشد ما آلمني ودي جات يوم الاثنين اللي فات في درس الاثنين في مسجد الفتح المعادي في الرحلة الى دار الاخرة. اشد ما آلمني ان المريض في سياق الموت ما يتمناه اهله انهم يخلصوا منه. مؤلمة صح. مؤلمة انك تبعشت لولادك حياتك تكسيرهم وتستغلهم وتوكلهم وتضمن لهم احسن عيسى وترتب كمان مستقبلهم ومع ذلك لما ترد يقولوا ربنا يكرمه بقى ويرتاح. يا بقى انا رخيص للدرجه دي؟ زي محمد بن سيرين قال انما مثلي ومثلكم كمثل رجل ابتاع بعيرا فلما اتعنهكوه ذبحوه واكلوا لحمه واحتسوا مرقه. قال لهم انا بالنسبه لكم زي ناس اشتروا جمل تعبون الشغل يجيب ويودي ويسير لما كبر عملوا ايه؟ ذبحوه كانوا لحمته وشربة. انتوا عملتوا فيا كده ضيعت شبابي عليكم والاخر ذبحتوني. خلاص هي دي اخرتك يا اللي بتتعب لولادك. هي دي اخرتك يا اللي عايش لوظيفتك ودنيتك. اما الذي يعيش لله فاكرم ما يكون على الله يوم يلقى الله. يوم ما تقابله ربنا سبحانه وتعالى يعد لك نزلا من عنده. نسأل الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمه. فاخر الكلام اقصد في النهايه اخوتي في الله احبتي في الله ان القضيه انك في اخر حياتك يزهد فيك. يزهد فيك. ومن يزهد فيك الذين عشت لاجلهم. فلذلك انصحك لله ان تعيش لله. فلست تكرم عند احد الا عند الله. ليس احد يعطيك ثمنك ويقومك حقيقة الا الله. دفع ثمن الغالي. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. عارف الجنة دي قد ايه؟ عارف قيمتها ايه؟ ده اقل واحد في الجنة اقل انسان على الاطلاق. اخر رجل يدخل الجنة له مثل الدنيا 11 مرة. اقل واحد لما يخرج من جهنم ويغمس في نهر الحياة ويقول الله له تمنى. يقول الله له ايه؟ تمنى. فيتمنى حتى تنقطع امانيه. فيقول الله تمنى لحد ما تنقطع امانيه. اصله كان غلبان، عايش في الدنيا للدنيا، بس كان موحد، لان شرط الخروج من النار ايه؟ التوحيد. فخرج من النار، ربنا يقول له تمنى، يقول له يا رب اتمنى قصر مساحته 5000 متر وفي حمام سباحة. تمنى، يقول له يا رب يجوزني 100 حورية. تمنى، وعايز يبقى عندي يا رب 1000 خدام. تمنى، وعربيتين، لا 5 عربيات مرسيدس. تمنى، يتمنى الحب، يقول خلاص يا رب. الرسول قال كده، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم حتى تنقطع امانيه، خلاص يا رب ما عنديش حاجه تانية، بس انت اديني دول. فيقول الله له الا ترضى ان يكون لك مثل الدنيا؟ ايه رايك تاخذ في الجنه مساحه قد الدنيا؟ مساحه الكره الارضيه كام؟ لا ده هو مش هياخد قد الارض، ده هياخد قد الدنيا كلها. فيقول رضيت ربي، موافق. فيقول الله ادخل ولك مثل الدنيا وعشره امثالها معها. كريم، اصله كريم، بس انتوا لو تعرفوه والله تحبوه. الله كريم، بس انتوا ما تعرفوش كويس، والله لو تعرفوا تحبوه. ان ادخل وليك مثل الدنيا وايه وعشره امثالها معها. دي المساحه، دي ايه؟ امال القيمه؟ القيمه لقاب قوس احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. سبر في الجنه افضل من الدنيا وما فيها. انتوا مش متخيلين معايا يا جماعه ربنا مقدرك بكام، ربنا مقدرك بكام، وانت عند زوجتك تسوى كام، وعند المدير في الشغل تسوى كام، وعند الراجل صاحب البيت اللي انت ساكن عنده تسوى كام. ده انت رخيص جدا. عند ولادك تسوى كام؟ ده يوم ما يغلوك قوي ابنك يقولك بحبك قد الدنيا دي كلها، ربنا قدرك ب 11 مره. سعود انك عند ربنا اغلى، ومع ذلك بتسيب ربنا لعيالك، وبتنسى ربنا لزوجتك، وبتترك ربنا لشغلك، وبتغفل عن الله من اجل دنيا. والله لولا امن الله علينا لخسف بنا. اي والله، لولا منة الله ما يستاهلش غير انه يخسف بنا الارض. لكنه كريم رحيم حليم ودود. الشاهد يا شباب ان ذرة من لذة الاخرة لن تأتيك الا يوم تعيش لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم احينا لك يا رب العالمين. حين تعيش لله وتستشعر لذة الايمان تخاف ان يزول منك الايمان، فتطلب التثبيت. فاول عامل من عوامل التثبيت فهم، الفهم عن الله. والفهم يأتي بتدبر القرآن، وتدبر القرآن لكي نثبت ونفهم لابد ان نتأمل شيئا من قصص القرآن. شيئا من ايه؟ من قصص القرآن. نعم، انا مضطر اكلمكم عن القصص الليلة رغم ان في حوامل قبل دي كتير، لكن لكثرة القصص في حياتنا. النهارده التلفزيون يأثر عقول المسلمين. ليه؟ بالقصص. لان التمثيلية عبارة عن ايه؟ قصة، والفيلم والمسرحية قصة، والمسلسلة قصة. نقول لهم تعالوا ربنا لو بتفهموا. الله يقول نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك. احسن القصص فين؟ في القرآن. كتير من الناس تقول له بتتفرج على التلفزيون ليه؟ يقول لك الواحد بياخد خبرة الحياة من خلال هذه التمثيليات والافلام. خبرة ايه؟ دي خبرة خايبة، دي خبرة مشوشة، دي خبرة ملخصة، دي خبرة قذرة. الخبرة صحيح النظيفة ان تعلم قصة انبياء الله اطهر خلق الله، صح كده؟ اطهر خلق الله. لكن تقعد تسمع قصة الرئاسة الفلانية ولا الممثل الفلاني ولا المغني الفلاني، هم دول كانوا عايشين لله؟ كانوا فاهمين؟ لا. مين اللي عاشوا لله؟ الانبياء. فلذلك قصص الانبياء احسن القصص. وقال الله كذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كذلك نقص عليك من انباء الرسل ايه؟ ما نثبت به فؤادك. يجي 20 مرة قلت خذوا مرة رقم 21، او تقريبا قلتها 100 مرة خذوا مرة رقم 101، ان القلب 4 اجزاء: الصدر والقلب والفؤاد واللب. قلبك ده اللي انت بترسمه للبيت كده وتحط دي تام، ما خلقش عشان كده. قلبك ده اللي انت لما تحب تلعب بحد تقول له قلبي، ما خلقش عشان كده. فانه ما وضع في صدرك قلب ونبض ودق الا لكي يحب الله. دي وظيفته الاصلية في السائل يا شباب، ان هذا القلب 4 اجزاء زي العين لها 4 اجزاء: سواد وبياض ونني الى اخره. القلب 4 اجزاء: صدر. الصدر ده الجزء المواجه للعالم الخارجي، محل الوسوسة الذي يوسوس فيه في صدور الناس، ومحل الضيق والشرح. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الضيق والشرح على حسب الايمان. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره. فلما يكون الرجل مهتدي يشرح صدره بكلام الله، وحين يكون ضالا ينشرح صدره بالموسيقى والتمثيليات. ولا صدر القلب. فلما صدرك ينشرح لكلام الله يطمئن القلب بذكر الله. اللهم اطمئن قلوبنا بذكرك. فلما يطمئن القلب بذكر الله يثبت الفؤاد. يثبت ليه؟ الفؤاد. يبقى الصدر القلب الايه؟ الفؤاد. الصدر ينشرح. ينشرح لما تصلي تحس ان صدرك انشرح. واحد يقول لي مش عارف يعني ايه صدري انشرح. اقول لك ما حسيتش ان انا حاسس ان انا كده مرتاح استريحت. بيك الصدر انك تقول حاسس ان صدري مقبوض متضايق. اقول لك متضايق ليه؟ محتاج فلوس؟ تقول لي لا والله عندي فلوس. طب حد زعلك؟ تقول لا والله ما حد زعلني. امال مالك؟ مش عارف متضايق. مالك؟ تحس كده انك اني في حاجه طبقه على قلبي، صح؟ طبقه على صدري متضايق. مالك؟ ما اعرفش. اهي دي ضيق الصدر، ان ربنا يضيق صدرك. يبقى تقول يقول لك طب تعالى انا هفتحك فسحه حلوه، ياخدك يفتحك وتاكل اكله حلوه وين تتبسط كل شيء تمام، وبرضه صدري مقفول لان محدش يقدر يفك القفله دي الا الله. ابدا. ولو جابوا لك دكاتره الدنيا ولو عملوا لك الدنيا دي عيد مش ممكن. الشاهد ان الصدر اذا انشرح لا ينشرح الا بالايمان. فإذا دخل الإيمان الصدر انشرح، فانتقل إلى القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. اطمئن القلب ينتقل إلى الفؤاد، الفؤاد محل التثبيت، محل إيه؟ التثبيت. قال الله: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لما يحصل التثبيت في الفؤاد يحصل اليقين، لما يحصل اليقين تتم الرؤية، فتشوف الأشياء على حقيقتها. اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. قبل ما تلتزم كنت تشوف العربية المرسيدس الملمعة أو العربيات المركز الجديدة دي، قولوا انتوا عارفينها ها، تمثل العربية كيتونس. يا سلام لو حتة عربية زي دي بقى. دلوقتي لما ربنا فهمك قيمة الدنيا وقيمة الآخرة، تبص للعربية وتقول اللهم ارزقنا الجنة، أكيد الجنة فيها حاجة أحسن من دي. فيها ولا غاز؟ أوه أوصفك شوية بلاش، احنا لو دخلنا الجنة مش هنفصح. يبقى لكم مرة ثانية إن شاء الله نتكلم عن الجنة. الجنة ساعة ما تشوف الدنيا واحد حاطط قدامه 2,000,000 جنيه كده وقال يفرزهم ويعدهم ومش عارف ايه، والخدم والحكم داخلين وخارجين، تقوم تبص فيها كده وتبكي وتقول نفخة في الصور تذهب كل هذا. صح، نفخة في الصور تخلي عليها وطيها، وساعتها لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. تفهم بقى صح، في مصر واحده متبرجه اعوذ بالله بخنزيره. الجمال الحقيقي هناك في الجنه في الحور العين. تفهم بقى صح، تبدا تشوف الامور على حقيقتها لما الايمان يوصل فين؟ في الفؤاد. ما تبقاش لذتك في اكله ولا شربه ولا لبسه ولا ركوبه ولا شقه ولا ولا ولا، تبقى لذتك انك تحط راسك في الارض وتقول الهي وسيدي ومولاي اليك جئت، وتسمع باذن قلبك لبيك عبدي. ساعتها يقول لك انت عايز ايه دلوقتي؟ دلوقتي حالا تقول لهم اموت عشان انظر الى وجه الله الكريم. والعربية يا عم، والفلوس والشقة والزوجة والاولاد والعلاوة والترقية. ده انا نفسي انظر الى وجه الله الكريم، اشوف ربنا. كذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تثبيت الفؤاد بانباء الرسل، الحته اللي انا قلت لك عليها دي، ان يبقى نفسك في ايه؟ اغلى امانيك واقصى امانيك في الحاله دي تكون ايه؟ هتقول لي ساعتها كلام النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: عرضت عليه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، وان يلقى الله فاختار ما عند الله. يبقى انت كده بتختار صح. الواحد دلوقتي محتار، ادخل لكم في انهي قصه؟ لكن في قصه احنا محتاجينها شويه اليومين دول، وهي مشهوره بالتلبيس ومشهوره بالاخطاء، قصه الخضر مع موسى. انا مش في ايدي ساعه ولا قدامي ساعه، احنا كده طولنا ولا لسه؟ احنا لسه ما بدأناش القصه، ممكن نخليها للمره الجايه. طب صلي على الرسول، صلى الله عليه وسلم. طب صلي بقى عليه الصلاة والسلام. قصة الخضر مع موسى عليه السلام. القصة دي انا خططت ان انا اقولها النهاردة لان زي ما اقول لك المبتدعة لخبطوا فيها كتير، والناس مبقاش النهاردة عارفة الحق من الباطل. ثلاث دفدر، وانت ستفاجئ ان اصل القصة في القرآن، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد كلام النبي ها مفيش كلام، اي حد يتكلم طخ بالجزمة، معرفوش. النبي قال، ربنا قال، خلصت انتهت. نجيب اول القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان موسى عليه السلام وقف يوما خطيبا في قومه، فخطب خطبة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقام رجل وقال يا نبي الله، خليك معنا الله يخليك، قال يا نبي الله هل في الارض احد اعلم منك؟ قال لا، فعاتبه ربه ان لم يكل العلم اليه. نفسي بقى نخلص الحته دي النهارده، بس الحته دي بس. اولا الخطر مين هو؟ عبد، وفوجد ايه؟ عبدا من عباده، عبد. تعبناك يا عم الحاج، ربنا يرزقك الجنه والسامعين. أثري. انتم مستعجلين للصبح يعني؟ فالخضر عبد، الخضر ايه؟ عبد، وهو نبي، وهو ايه؟ نبي من الانبياء. ولما اقول لك نبي لازم اجيب لك الدليل على الكلام ده، لان بعض الصوفية بيقول لك ده مش نبي ده ولي، ويستدل ان الاولياء بكده افضل من الانبياء، وهذا كذب وزور وجرأة على الله. هنا انتصف الشريف.